الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أنت مين؟ من أنت يوم القيامة؟ هكذا مفتاح سورة الواقعة. سورة الواقعة بتقول من البداية الناس ثلاثة ما لهمش رابع يوم القيامة، يا إما ناس هم المقربين عند رب العالمين وهؤلاء هم السابقون السابقون، يا إما أهل اليمين أهل الاقتصاد اللي أدنى منهم، يا إما والعياذ بالله أهل الشمال اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن أوصفهم وعن أحوالهم. من لطائف وعجائب سورة الواقعة إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا إن الناس ثلاثة ذكر جزاء كل طائفة من الطوائف دي، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، كل الكلام الجميل قوي ده. ولما اتكلم عن أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في صدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، اتكلم عن نعيمهم. لكن لما اتكلم على أهل الشمال اتكلم عن جزائهم وعن أعمالهم. قال إيه بقى؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ليه بقى؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، لأنهم كانوا الدنيا واخداهم مسرفين على أنفسهم في الدنيا فجوزوا من قبيل أعمالهم، فعشان كده والعياذ بالله جوزوا به أن يكونوا من أهل الشمال من أهل النار والعياذ بالله. سورة الواقعة سورة بتتكلم عن مشاهد من مشاهد القيامة وبتقول اختار لنفسك أنت مين؟ هل ستكون من المقربين؟ طب عشان أبقى من المقربين يا رب أعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الباب، قال لك عشان تبقى من المقربين، قال سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. عشان تبقى من أهل السبق لازم تتقرب إلى الله بقربات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ربنا سبحانه وتعالى ما يتقرب إليه بشيء، وما تقرب إلي عبدي حديث قدسي، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سورة لما اتكلمنا في سورة النجم فاسجدوا لله، هيجي بعد كده في سورة العلق لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب، اقترب إلى ربنا سبحانه وتعالى، كن من المقربين، تقرب بالقربات بنوافل وبفرائض عشان تبقى في روح وريحان وجنة نعيم. طيب أعمل إيه عشان أبقى من أهل اليمين؟ أهل اليمين ربنا قال فسلام لك من أصحاب اليمين، خليك سلام عشان الجزاء من جنس العمل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإياك أن تكون من أهل الشمال المطرفين اللي مغترين متكبرين، لأنه ده هو المصير لكل من يعرض عن طريق رب العالمين. تيجي بعدها سورة الحديد، وسورة الحديد سورة التوازن. الحديد ربنا سبحانه وتعالى يضرب به المثال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بس هي نفسها السورة اللي بتتكلم عن الحديد، الآية المادية القوية دي اللي بتصنع منها الآلات والمعدات والأسلحة، الحديد هي نفس السورة اللي هتقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لو تأملنا الصورة كده وافتحوا معانا سورة الحديد، سورة الحديد دي سورة علاج قسوة القلب، يعني لما ربنا قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اللي كل واحد بيشتكي من قسوة القلب يقرأ سورة الحديد، ليه؟ سورة الحديد من أول آية وهي بتكلمك عن الوصفة لعلاج قسوة القلب. الآية فيها آيات عجيبة لما نتأملها ولما نتدبرها. من البداية تقول لنا سبح لله ما في السماوات والأرض. أي سورة ابتدت بسبح اعلم إنها بتتكلم عن عيب. ليه يا فندم؟ لأن كلمة سبح معناها إنك بتنزه ربنا عن عيوب. العيوب دي فين؟ فينا. لما ربنا هنأتي مع سورة الصف هنقول نفس الكلام. أي سورة ابتدت بالتسبيح معناها إنها بتتكلم عن عيب بشري معين. العيب ده المرة دي إيه؟ قسوة القلب، القلب القاسي، القلب الغافل، القلب اللاهي، القلب اللي ربنا لا يستجيب دعاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب الله دعاء من قلب لاه غافل. القلب القاسي ده طب ألينه بإيه؟ ايه الحاجة اللي تلينه؟ اول حاجة ان يعلق بالله، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. ان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الباطن عشان تاخد بالك من البواطن من قلبك يا مؤمن. عشان كده هتلاقي في الصورة في اولها برضو له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، والحياة حياة القلوب، والموت موت القلوب، اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. تلاقي آية بقى عجيبة جدا، الآية الستة. بصوا الآية بتقول إيه؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. إيه اللي دخل ذات الصدور في الليل والنهار؟ إيه اللي دخل ذات الصدور في الليل والنهار؟ عشان القلب فيه أسود وأبيض. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. لسود وأبيض ليل ونهار، والقلب بيقلب ما بينهم. ساعات تلاقي نفسك كده قريب من ربنا قوي، وساعات تبقى غافل جدا والشيطان مستحكم عليك ولا كأن في ربنا في حياتك. هو ده، وهو عليم بذات الصدور. والقلب في ذات الصدور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لو عايز قلبك يلين عليك بأن تبذل لله رب العالمين. دي رسالة سورة الحديد. لما هتقول لنا إيه؟ لما هتقول لنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وما لكم لا تنفقوا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. عايز قلبك يلين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك. يلن قلبك وتدرك حاجتك. عايز قلبك يلين، ما يبقاش حديد، ما يبقاش صلب، ما يبقاش زي الفولاذ، زي ما كان بيقول ابن الجوزي أصخر هذا القلب ده أم فولاذ؟ تدعي تدعي تدعي الكسل في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. أصخر هذا أم فولاذ؟ تدعي الكسل في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. عشان يلين القلب ده محتاج الوصفة اللي بتقولك عليها سورة الحديد، وتقول زي ما السلف قالوا آن الأوان يا رب، آن الأوان يا رب. ربنا بيقولك ألم يأني؟ قل له آن الأوان، جه الوقت خلاص كفاية وهان. آن الأوان يا رب، آن الأوان يا رب، آن الأوان. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.